كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد لننظر كيف تعملون وإذا تتلى إني أخاف إن عصيت